يستره الإنسان ويستشرف للناس والناس يرونه، فيكون بروزه يدل على أجابته وعظمه وطوله، ثم يدل على أن هذا الأمر أشرف من بقية، كما أن البعير سنامه إذا رأي سنامه علوه وارتفاعه قد يدل على نجابته وسمنه وقد يدل على أشياء. فقال صلى الله عليه وسلم: ذرة هذا الأمر الجهاد في سبيل الله، دل على أن أعلى فرائض الدين وشعائره وأكرمها عند الله عز وجل الجهاد في سبيله. ولذا أورد البيهقي هذا الحديث لأجل هذه اللفظة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: أولا أدلك على أبواب الخير؟ سألتني عن العمل الذي يدخلني الجنة فأجبتك عن فرائض الإسلام، أولا أدلك على السنن والمكملات التي بها يستوجب المرء الذي دخل الجنة درجات أعلى مما استحقها بتلك الفرائض؟ أولا أدلك على أبواب الخير، منازل المقربين عند الناس، منهم من هو معتدل، ومنهم من هو متأخر، ومنهم من هو سابق في الخيرات، كالأبرار والمقربين والمتأخرين في أعمالهم. فالمقربين إنما تقربوا أعلى درجات العبادة من عباد الله عز وجل، هم أعلى درجات العباد من الذين تعبدوا الله، هم المقربون الذين يشربون من عين سر غير ممزوجة بشيء آخر. هؤلاء المقربون تقربوا إلى الله عز وجل بالنوافل حتى أحبهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: فلا أدلك على أبواب الخير ثم فيما يتقرب به إلى الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، والصدقة تكفر الخطيئة، وقيام الليل. فلا أدلك على أبواب الخير، أبواب الطاعات التي هي ليست من الواجبات إنما هي من النوافل تقربك إلى الله عز وجل. قال: بلى. فقال صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة. الجنة بمعنى الوقاية، سمى الترس والدرق يستعملها المحارب ليقي نفسه من طعن الأعداء وضربه. فشبه صلى الله عليه وسلم الصوم كالترس بالنسبة للمرء حين يحمي ويقي نفسه. الصوم يقي المرء من ماذا؟ فيه من عذاب الله ومن النار. كيف تكون الصوم، كيف يكون الصوم جنة يقيك من عذاب الله ويقيك من النار؟ ظاهر اللحظة أن فضلها عظيم، وذاك الفضل العظيم يقربك إلى الله عز وجل ويباعدك من النار، لكن ليس هذا المعنى هو المراد المقصود بهذا الحديث. الصوم جنة لأن من صام حمى نفسه عن محارم الله، حبس لسانه عن الخنا والغيبة وحضور الكلام، وحمى بصره عن النظر إلى المحرمات والشهوات، وحمى سمعه عما لا يليق ويغضب الله عز وجل. فإذا فعل الإنسان ذلك وهو صائم فكان هذا الفعل وهو الصوم حماه عن هذه الأفعال الذميمة، لو لم يكن صائم قد يخوض فيها وقد يرتكبها، فالصوم منعه من ذلك وصرفه. فكان صرفه عن هذه الموبقات وهذه الفواحش إحدى السبل التي تقوده إلى الجنة وتباعده إلى النار. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، يعني يا معاذ أكثر من الصوم، فإن الصوم وقاية من النار، لأنها تزيدك في عمل الطاعات وتبعدك عن عمل المعاصي وتحميك من النار. علمنا هذا؟ ثم يقول صلى الله عليه وسلم: والصدقة تكفر الخطيئة وقيام الليل. أي الصدقة وقيام الليل تكفران الخطيئة. الصدقة تكفر الخطيئة، سيما صدقة السر، فإنها تدفع ميدة السوء، وتطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. هكذا شبه صلى الله عليه وسلم في عمل الصدقات فيما تعمله في الخطايا. من آدم خطأ كثير الخطأ كثير الذنب. الإنسان قد يقول: اليوم أنا حبيس البيت، أنا صائم، ما عملت مسيئة. وما يعمل ما يعلم المسكين أنه حين فتح المذياع وسمع أن فلانا وفلانا قتل سر قلبه وضحك، فشفيا بما نال فلان وفلان، خطيئة ولا مي خطيئة؟ يفتح المذياع ويعلم أن دياره ما صبت بها أمطار، إنما صبت هناك وهناك، فضاق صدره إما من الحسد أو من تضييق رحمة الله في قلبه. خطيئة ولا ما خطيئة؟ جلس في البيت وسمعتين من أطفاله أو أقربائه يتكلمون، فما رأت أن يزعجهم، تركهم في غيهم وكلام لا يليق. هذه خطيئة ولا ما خطيئة؟ فأعمال القلب والسكوت عن المنكر وعدم الانفعال فيما يراه المرء مما يقدم الله عز وجل ولا يتأثر، هذه خطايا. رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري. والحديث الآخر: وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت فما أنت أعلم به مني. والحديث الآخر: ما قدمت وما أخرت، ما أخرت من الذنوب وما أسررت من الذنوب وما أخفيت من الذنوب، أمورها كثيرة. الإنسان يلجأ إلى الاستغفار في سائر أحيانه وفي أكثر أحيانه. ولذا كان يقصى عليه صلى الله عليه وسلم في المجلس يقول أكثر من 70 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. فنحن أحوج إلى هذا العدد وأكثر منه أن نقوله في يوم الليل. فيقول صلى الله عليه وسلم: الصدقة تكفر الخطيئة. خبر، ليس كذلك؟ المراد مجرد الخبر ولا المراد أمر وراء الخبر في أخبار يقول: وأنت معك غنم ترعاها يا فلان، هطلت أمطار قبل أسبوع في الديار الفلانية. يعني معناه: يا راعي الغنم، أخبرتك عن المرعى الجيد، اذهب هناك، اترك هذا المكان. فمعناه طلب ومعناه خبر، واضح هذا؟ فيقول صلى الله عليه وسلم لمعاذ: الصدقة تكفر الخطيئة. معناه ايه؟ يعني اكثر من الصدقة، انك ما تصدقت من صدقة الا واطهر الله بها خطايا. طيب ما فائدة طفء الخطايا؟ لها فائدة عظيمة. الخطيئة ذنب، والمرء اما ان تعجل له العذور عقوبة او تدخر له، فادخارها امر عسر على المؤمن ولا خير فيه، وتعجيل العقوبة اهون. وخير من ذلك كله ان تكفرها من استغفار والتوبة النصوحة، ومنها ماذا؟ الصدقة. والصدقة تكفر الخطيئة وقيام الليل، أي وقيام الليل يكفر الخطيئة. فهذا معناه يا معاذ: إن استطعت أن تقوم من الليل شيئا فقومه، فإن قيام الليل يكفر الخطايا، يمحو السيئات، والسيئات لها عواقب. كان في دعائه صلى الله عليه وسلم في جميع خطبه: وأعوذ بك من شر ما صنعت، أعوذ بك من شر ما عملت، فإن الأعمال لها شرور وآثام ولا بد لها من عقوبات. ثم قال صلى الله عليه وسلم: تلا هذه الآية: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومن وأذقناهم ينفقون، جمعوا بين قيام الليل وجمعوا بين الصدقة. هذا شاهد استشهاده صلى الله عليه وسلم بتلاوته هذه الآية، لكن لم يأتي الشاهد بعد. فتجمع جنوبهم أي فتباعد. الجمع معلوم، الجزء الأيسر والأيمن من الإنسان، والإنسان إما أن ينام مستوفي أو على جنبه. والله عز وجل يصف هؤلاء المؤمنين أنهم قليل، إذا آووا إلى مضاجعهم يقومون عنها لعبادة الله عز وجل. فتجمع تتباعد جنوبهم أي أجسادهم عن مضاجعهم عن مآكلهم الوثيرة، إما ليتوضأ يصلي ركعتين أو يلجأ إلى الله بدعاء أو قراءة القرآن. وتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. الخوف هو ترقب مكروه مع رجاء أن الله عز وجل يصرفه عنك، والطمع أن ترجو ما يسرك بشهوة ورغبة وترقب. وهكذا شأن الدعاء، إذا دعا الإنسان يجمع بين هذين، بين الخوف والطمع. لو دعوت وأنت ذاهب عنك الخوف فهذا مدل بعملك، فليم صليت الصبح وتصدقت فما لي، فيدعو إلى الله عز وجل بعزة، هذا لا قليل. الله عز وجل يحب من عبده الانكسار، ويحب من عبده الذلة، ويحب من عبده إظهار المسكن والضعف. والرجاء لما جاء في الحديث قال رب أشعث أغبر، فليمد يده إلى السماء يا رب يا رب. يقول جاءني سفر طويل متعب عليه الغبار وعليه الضعف والانكسار، يرفع يديه الى السماء يا رب يا رب. قال مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ هذه موانع، وتلك اسباب تستدعي الاجابه، لان السفر لا نعرف السفر، لا يعرف السفر الا بطاعه، اما تجاره او حج أو زيارة مريض أو غزو وجهاد. فإذا سافر فما كان يعمله صحيحا يجري في حسابه ويثيبه الله عز وجل، فإذا دعا المسافر يستجاب له. السفر مظنة استجابة الدعاء، لأنه آخرون يضربون يبتغون يضربون في سبيل الله، يبتغي من فضل الله عز وجل، أثنى الله عليهم ذلك العمل. فالسفر إحدى مواطن الإجابة. لما كان السفر إحدى مواطن الإجابة؟ مو لأن السفر فقط، لا، لأن السفر يؤدي إلى انكسار. كل سفر ذهب صاحبه لطاعة تجد فيه جهد، تجد الحال فيه انكسار. ومن ذهب لمعالجة أمر غادر أهله وغاب أياما ثم عاد فيه انكسار. هذا الانكسار ضعف في الصوت، وفيه شيء إما جهد لعدم ملة الأكل أو الأكل الذي يكفيه أو ملة النوم أو ما إلى ذلك من موانع الراحة لما كان مقيما صحيحا في بلد. فهذا الانكسار مما يستوجب إجابة الدعاء. الشاهد أن هؤلاء الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا بانكسار، وطمعا فيما عند الله من رحمة أن الله يستجيب لهم ويقبل منهم ويثيبهم على ذلك. فهذه من إحدى أسباب إجابة الدعوات. فيثني الله عز وجل على هؤلاء أنهم يقومون الليل فيدعونه خوفا وطمعا، ويتصدقون مما آتاهم الله بفضله. ثم بين الله عز وجل ما أعد لهؤلاء من جزيل الحسنى، فقال سبحانه فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. أما قال لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين يعني جاءتهم من الخيرات مما لا يطمعون به أبدا. ما كان في حسبانهم يوم يأتي الإنسان فتعده بأمر ثم تأتي بذاك الأمر وأضعافه من جنسه وغيره، كم تكون سرحة الفرحة حلت بقلبه، سيما إذا كان منقطع صاحب حاجة يطلب هذا الأمر. لو كان معوز فأراد 10 ريالات ليسد بها أمر محتاجه في حاجة شديدة، فوعدته الليلة ستأتيك بها، ثم جئته بهذه 10 ومعها غيرها ومعها المطلوب الذي كان ينشده لتحصيله بتلك 10، كم يكون وقع الفرح في قلبه؟ والله عز وجل يقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، يعني ما تصر به الأعين، يعني أشياء ما كان يتوقع منها، أشياء لم تخطر على لهم بباله. قال من تمام الحسنى جعله الله وإياكم من أهل الفردوس الأعلى. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، أي جزاء بعملهم. نعم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم قال الحليم رحمه الله تعالى: ومعنى هذا والله أعلم أن الإسلام هو الذي لا يصح شيء من العمل إلا به، وإذا فات لم يبقى معه عمل، فهو كالرأس الذي لا يسلم شيء من الأعضاء إلا ببقائه، فإذا فارق الجملة لم ينتفع بعده بشيء، لم ينتفع بعده بشيء من الأعضاء. يقول إذا لما شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام بالرأس، قال لأن الرأس به قوام البدن، لو نحي عن البدن ما استقام البدن. فلما كان الإسلام هو محط الأمر وسويداؤه والذي به تقوم الأشياء، شبهه صلى الله عليه وسلم بالرأس، هكذا يقول الحليم رحمه الله. نعم. وأما الصلاة فإنها عمود الأمر، والأمر هو الدين، لأن الإسلام لا ينتفع ولا يثبت من غير الصلاة. لا ينفع ولا يثبت من غير الصلاة، ولا يغني قبولها عن فعلها، لأن الإسلام وحده لا يحقن الدم حتى يكون معه إقامة الصلاة. لا يغني قبولها عن فعلها، الله أعلم، لا يغني قبوله أي الإسلام عن فعلها، أصلحوه هكذا في النسخ، فلا يغني قبوله عن فعلها. نعم. وأما قوله ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، فقد قيل معناه أي لا شيء من معالم الإسلام أشهر ولا أظهر منه، فهو كذروة السنام التي لا شيء من البعير أعلى منه، وعليه يقع بصر الناظر من بعد. وبسط الكلام في شرحه. عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة أن رجلا قال: يا رسول الله إذني بالسياحة، فقال: إن سياحة أمة الجهاد في سبيل الله تعالى. هذا الحديث رواه أبو داود وصححه بعض أهل العلم من المتأخرين. يقول صلى الله عليه وسلم: جاء رجل قال: يا رسول الله إذن لي بالسياحة، فسيحوا في الأرض 4 أشهر أي امضوا فيها. ولعل هذا كان يعرفونه في الجاهلية، والاستعمال الصوفي بالسياحة أنهم يذهبون فيقطعون الفيافي والكفار والصحراء دون زاد ولا طعام، يرون أن هذه عبادة، ولعلها كانت في أديان أخرى قبل الإسلام. ولذا هذا الصحابي استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذهب سائحا في الأرض، فقال صلى الله عليه وسلم: إن سياحة أمة الجهاد في سبيل الله. إذا أردت أن تسيح في الأرض السياحة اذهب فجاهد في سبيل الله، تلك السياحة. أما الخروج فنهاه صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وأما السياحة التي يستعملها الصوفية فهذه لا تجوز، ولا يجوز للإنسان أن يفعل ذلك. وأما السياحة في مصطلح الاقتصاديين المعاصرين فيعنون به الخروج والتنزه من بلد إلى بلد، فيرون أن هذه مما تستدر العملات ويدور عجلة الاقتصاد، فينتفع السائح وتنتفع البلدان التي يذهب إليها السواح. هذه نظرة المتأخرين من الاقتصاديين، لكن هذا الفعل لا علاقة له بالإسلام والسياحة. إذا أراد به الخروج إن لم يكن بمعنى مباح أو جاء أو مشروع فهذا لا يجوز. فليس من المباح أن تقدم أموالك تذهب بها إلى بلد تعطل فيها الجماعة، أو ترى فيها من الظلم، أو ترى فيها من الفواحش، فهذا مما يحاسبك الله على ما أنفقت. إذا كنت في بلد فيه الستر والاحتشام وفيه صلاة الجماعة ثم تذهب إلى بلد أخرى فأنت لم تحمد الله نعم الله عليك، بل استعملت نعمه فيما لا يرضيه، فهذا لا يجوز. فمن رأى أن دخل البلد لا ينمو ولا يقوى ولا يستفيد الناس ولا ينعش اقتصادهم إلا بهذا النوع فهذا خسبان الناس وابتعادهم عن الله، لا يعلمون أن الرزق في السماء وأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وأنه لو أمسك رزقه عن العباد لا يأتي به أحد، وأنه لو أراد أن يشح المطر لشح المطر، ولو أراد أن يصرف العباد عن تلك البلاد لأحدث أوبئة فنفر الناس عنها. الرزق بيد الله فاطلبوه من الله عز وجل ولا يطلب إلا بالطاعة. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم. سائل يسأل: أنا بعد الجماع أغتسل وأتوضأ للصلاة، ولكن في الصلاة أشعر بنزول الوذي من أثر الجماع، فهل تقبل الصلاة في هذه الحالة أم علي القضاء؟ إن كان هذا يحصل نادر فإذا حصل لا يجب عليك الغسل، إنما تغسل مذاكيرك وتتوضأ وتقيد الصلاة. فإن كان يحدث دائما معك فهذا تغتسل وتنتظر، فإذا نص ساعة خرج منك شيء لا تعيد الاغتسال، تغسل ذكرك وتتوضا وتصلي. فإن تجاوز هذا الوقت ولم يخرج منك شيء وتوضأت وذهبت إلى الصلاة كان يستمر معك فخرج منك للصلاة فلا يضرك إن شاء الله تعالى. ففرقوا بين من يأتيه دائم ومن لا يأتيه. من لا يأتيه فإن حدث منك ذلك فاغسل ذكرك وتوضأ وأعد الصلاة. إن كان دائما يأتيك احترس وتحفظ قليلا حتى ترى أنه خرج من البقية فأعد الوضوء إن توضعت، وإلا توضأ بعد غسل ذكرك ثم صلي. نعم. ذكر بعض المفسرين في قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن في الآية مشروعية التطوع بالسعي بين الصفا والمروة، وذكر بعضهم أنه يتطوع بالسعي أكثر من 7 إلى 8 أو 9، فهل يشرع التطوع بالسعي كذلك؟ التفسير إذا جاء عن الصحابة اكتفى بقوله: فمن تطوع خيرا أم فمن جاء بعمرة بعد عمرة من أماكنها المطلوبة فهو خير. فمن تطوع خيرا فالتطوع أعم من العمرة، جاء في سياق العمرة. أما السعي أجمع أهل العلم على أنه لا يتعبد الله به، ليس كالطواف. السعي جزء من عمرة وحج فقط، ما لم الإنسان يسعى بين الصفا والمروة يتقرب بها إلى الله كالنوافل والصادقات، ليس كذلك. والآية جاء بها ومن تطوع خيرا فمن جاء بعمرة أخرى، لأن العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ويتفتح مجلبة للرزق. ليس معنى أنك تسعى مجرد سعي فقط دون عمرة أو حج، هذا لا يعرف. نعم. بالطواف بالكعبة، ما هو الدليل على المنع أن يطوف الشخص تطوعا 8 أو 9 أشواط؟ فعله صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا وصلى الله وسلم وبارك عليه وسلم.